سؤال: من هو المكلف الملزم بالدخول في دين الإسلام والعمل بشريعته؟ المكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام، ذكر ذلك بلفظه النووي في كتابه المقاصد. هذا التعريف لكلمة مكلف بهذا اللفظ ذكره النووي في كتاب المقاصد، معناه وكان صحيح السمع لم يكن أصم هذا الإنسان. ويكون البلوغ بالنسبة للذكر بحصول أمر من اثنين، ويصح أيضا من اثنين، كلمة من النون إما بكسرها أو بفتحها، من اثنين أو من اثنين، لكن بالكسر أفصح وأبلغ، أن تقول من اثنين هذا أفصح لغة. رؤية المني أو بلوغ 15 سنة قمرية أي هجرية، وهي السنة التي يحسب أشهرها بمراقبة الهلال، وهي أقل من السنة الرومية. وللأنثى بحصول أمر من 3: رؤية المني أو دم الحيض. هلا بالنسبة لإمكانية رؤية دم الحيض عند الأنثى، أقل سن هو 9 سنوات إلا 15 يوم، أما قبل ذلك إن رأت الأنثى دما لا يسمى حيضا. قبل هذا السن لو حصل أن أنثى رأت دما لا يسمى حيضا. معروف أيضا عند العرب البناء بالزوجة وهي ابنة 9 سنوات. روى البخاري عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه قال: توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 3 سنين، فلبث 2 سنين أو قريبا من ذلك، ونكح عائشة وهي بنت 6 سنين، ثم بنى بها وهي بنت 9 سنين. الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة، يعني أبوها أبو بكر عمل لها العقد الشرعي وكان عمرها 6 سنوات، فقط العقد الشرعي، عقد الزواج، أبوها زوجها. لما زوجت في ذلك اليوم جاءت أمها، كانت هي صغيرة عمرها 6 سنين، كانت مع بعض البنات قرب باب البيت في الخارج يلعبن، فجاءت أمها أخذتها من يدها دون أن تكلمها، ما حكت معها، أخذتها للسيدة عائشة وهي صغيرة أدخلتها إلى البيت، فقالت عائشة وهي ابنة 6 سنوات: عرفت من فعل أمي بي هذا أن أبي زوجني. بس مجرد فوتتها على البيت، قال: عرفت من فعل أمي بي هذا أن أبي زوجني. وتعرفوا أنتوا أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل بها وهي ابنة 9 سنوات، هذا معروف عند العرب. تعرفوا أنتوا المشركين العرب يعني كانوا يصفون النبي بصفات ذميمة وهو بريء منها، أما هذا الأمر عرفهم أن النبي بنى بالسيدة عائشة وهي بنت 9 سنين، لم يعترضوا عليه ولم يذكروه فيه أنه من باب الذم، مع أنه يكرهونه. ليش؟ لأنه هذا من عادة العرب، هذا لا يسمى شيء غريب ولا قبيح ولا مستشنع. فبهنا لأنه الشيخ شو بيقول: لو كان كذلك لكان أول من ذم النبي به على زعمهم هم هؤلاء المشركين في ذلك الزمن، لكنهم مع علمهم بهذا لم يتكلموا به، لأنه بعض الناس اليوم يرونه ذما والعياذ بالله. بعض الجدد لا تكلمونهم بهذا الأمر. بلغنا أن واحد من دخل في الإسلام من أهل إيطاليا يعيش هنا، دخل وتعلم العقيدة، بعد فترة تعلم هذه المسألة، الله أعلم من ذكرها له، فقال بلغتهم والعياذ بالله، قال: النبي يغتصب الأولاد، فكفر وارتد ونفر. أعوذ بالله، الله شاء له هذا، بعد أن عرف الخير والهدى عاد وارتد، أسأل الله له الهداية. أو بلوغ 15 سنة قمرية، فمن مات دون البلوغ فليس مكلفا، ومن اتصل جنونه من قبل البلوغ إلى ما بعده ومات وهو مجنون فليس مكلفا، ومن عاش بالغا ولم يبلغه أصل الدعوة، أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فليس مكلفا. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الآية فيها ذكر عذاب من غير تحديد، وفيها ذكر إرسال رسول، أي بلوغ القوم الرسالة. وما كنا معذبين، يعني فيها ذكر عذاب، حتى نبعث رسولا، فيها ذكر عذاب وفيها ذكر إرسال رسول. فالجمهور الأشاعرة الشافعية وغيرهم حملوا العذاب على عذاب الآخرة، وما كنا معذبين قالوا معناه عذاب في الآخرة، فمن لم تبلغه دعوة الإسلام لا يكون مكلفا وليس عليه عذاب في النار، ولو مات على عقيدة كفرية لو كان يعبد الحجر. والدليل هذه الآية، وهذا قول الجمهور. معناه الجمهور استدلوا بهذه الآية على أن الإنسان الذي كان بالغا عاقلا لكنه لم تبلغه أصل الدعوة الشهادتين، لم يبلغه هذا، لم يسمع بهما، ليس مكلفا. لو كان يعبد الحجر يقال عنه كافر، لكنه ناج يوم القيامة لأنه ليس مكلف، لم يدخل في دائرة التكليف. هذا عند الجمهور، قالوا ينجو في الآخرة يعني يدخل الجنة، لكن لا يصل، لا يترقى إلى تلك الدرجات التي تكون للمسلم الطائع، لأن المسلم الطائع يزداد درجات في الجنة بطاعاته، ما هيك؟ هذا ليس كذلك، هذا وإن كان ناجيا في الآخرة يدخل الجنة لا يكون له تلك الدرجات. أما الحنفية الماتوريدية قالوا، يعني في تفسير الآية، إن لم يكن عنده الاعتقاد الصحيح في قلبه، إن لم يوحد الله عز وجل ثم مات على الشرك، فهو مخلد في النار لو لم تبلغه دعوة نبي من الأنبياء. قالوا لأن العقل وحده يكفي للاستدلال على وجود الخالق سبحانه. قالوا في تفسير هذه الآية: المراد بها عذاب الاستئصال في الدنيا، أي القوم الذين لم تبلغهم دعوة الإسلام لا يعذبهم الله بعذاب يستأصلهم، يعني يبيدهم كلهم، مثل عذاب عاد وثمود. معناه هذه المسألة خلافية، الجمهور قالوا بالقول الأول، أما الماتوريدية الحنفية قالوا هذا الإنسان البالغ العاقل لو لم تبلغه أصل الدعوة، لو لم يسمع بلا إله إلا الله، على حسب الزمان، مثلا لو كان أهل هذا الزمان محمد النبي الله، لو لم يسمع بأصل الدعوة، هذا لأنه عاقل بعقله، لو تفكر واستعمله تفكرا سليما لتوصل إلى معرفة أن لهذا العالم خالق لا يشبهه، لتوصل إلى معرفة أن لهذا العالم خالق خلق هذا العالم وهو لا يشبه هذا العالم، فعدوه أن هذا يقطع العذر عليه في الآخرة، قالوا هذا يدخل النار مخلدا فيها، يدخل النار مؤبدا فيها. قالوا أما الآية، حتى لا يقال، لا يقول قائل كلام إذن يعارض القرآن، لا، الآية ما فيها ذكر تحديد العذاب، فيها عذاب لكن لم يذكر فيها هل هو عذاب دنيوي أم أخروي، وما كنا معذبين. فهني شو قالوا؟ العذاب هون المراد به في الدنيا، أي أن الله لا يعذب هؤلاء في الدنيا عذاب استئصال كما حصل لقوم نوح وعاد وصالح، لا، هون هيك فسروها على عذاب في الدنيا. إذا قيل الأئمة الأربعة متفقون في العقيدة فكيف عند أبي حنيفة الحكم في هذه المسألة يختلف عن غيره من الأئمة؟ فالجواب أن الاختلاف ليس في أصل المسألة، أي ليس في كون هذا الشخص الذي ما سمع بأصل الدعوة كافرا أم لا، إنما الخلاف في فرع من هذه المسألة، وهو هل يدخل النار أم لا. الزقيل يعني كيف تقولوا أنتم ما في فرق في بين المذاهب المعتبرة في العقيدة، وهي مسألة من حيث الأمور العقائدية وهي في فرق فيها. يقال لهم أن الأصل في الأصل ما في خلاف بينهم، أن اثنيناتهم بيقولوا عنه لهذا الإنسان كافر، ما اختلفوا هل هو كافر أم لا. طب هنا الشافعية الأشاعرة قالوا عن الذي يعبد الحجر وكان بالغا عاقلا، قالوا عنه كافر، لكن قالوا ينجو في الآخرة لأنه ليس مكلف، لأنه نقص الأمر الثالث للتكليف، الشرط الثالث وهو بلوغه أصل الدعوة، هذا ما حصل. فهون الخلاف، الخلاف وين؟ أنه هل يدخل، هل يكون ناج في الآخرة أم لا، في فرع من المسألة ليس في أصلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. معنى الحديث أي لا تكتب السيئات على هؤلاء الثلاث، وأما الحسنات فالصبي المميز يكتب له حسنات بأعماله الصالحة، كذلك النائم قد يكتب له حسنات كمن علم شخصا علم الدين ثم ذاك يعلم غيره، والشخص الأول كان نائما فينتفع النائم بذلك. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: نوم على علم خير من صلاة على جهل. هذا يؤكد المعنى، أنه من تعلم علم الدين الضروري أدى الواجبات واجتنب المحرمات، ثم لو لم يصلي قيام الليل والتهجد نام، لم يصلي النوافل، هذا عند الله أفضل من ذاك الجاهل الذي ما تعلم علم الدين الضروري ويقع في المحرمات بسبب جهله، ولو كان هذا الجاهل يقوم الليلة، لو كان يقوم الليل وهو على جهله، ذاك الذي تعلم أفضل منه عند الله. رواه الإمام أحمد، هو أبو عبد الله الشيباني، أحمد بن محمد بن حنبل بني شيبان، يجتمع نسبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في نزار، ولد في بغداد سنة 164 للهجرة، مرض بالحمى سنة 241 وتوفي بعد 9 أيام يوم الجمعة في 12 من ربيع الأول، وهو ابن 77 سنة، ويروى أنه حضر جنازته 800,000 رجل وستون ألف امرأة، وأسلم يوم موته 20,000 من اليهود والنصارى والمجوس.